بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه. أما بعد، قد زود الله الإنسان بجهاز نطق، يتألف هذا الجهاز النطقي في الإنسان من عدة أعضاء، قسمها العلماء لسهولة الدرس إلى الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. هذه المخارج الرئيسة للحروف العربية. نلاحظ على الشاشة مقطعا في رأس الإنسان، نلاحظ بأن الجوف هو الخلاء الداخل في الفم، يعني هو التجويف الحلقي والتجويف الفموي. الحلق وهو المنطقة التي تقع خلف ما يسمى بتفاحة آدم في الحنجرة، يخرج منه، سوف نتكلم على الحروف التي تخرج منه في في فيما بعد إن شاء الله. والمخرج الرئيس الثالث هو اللسان، ومنه تخرج أغلب الأحرف كما سنتكلم عليه بالتفصيل. والمخرج الرئيسي الرابع هو الشفتان، والمخرج الخامس والأخير هو الخيشوم أو ما يسمى بالتجويف الأنفي، التجويف الأنفي الذي يقع فوق غار الحنك الأعلى كما نلاحظ في الصورة. التجويف الأنفي مكتوب عليه الخيشوم، يقع فوق غار الحنك الأعلى ويتصل من الأمام بالفتحتين الأنفيتين. هذه هي المخارج الرئيسة للحروف العربية. وكما قلنا سابقا إن الحروف العربية عددها 29 حرفا، فإذا أردنا الدقة المتناهية فإن لكل حرف مخرجا، لكن بعض هذه المخارج قريب جدا من بعضها، لذلك يقول العلماء إن الحرف الفلاني والفلاني والفلاني يخرجون من كذا من مكان واحد، يعني لتقاربها الدقيق جدا. ولو أعود فأقول لو أردنا الدقة فإن لكل حرف مخرجه المستقل. نعم، مخرجه المستقل المستقل، ولكن الحيز التقارب الشديد يجعلونها من مخرج. نعم، وليسهل التصنيف على المتلقي. نعم. ما أهمية معرفتنا للمخارج في اللغة العربية؟ المخرج بالنسبة للحرف هو الحيز الذي من خلاله يبدو ويظهر الحرف إلى الوجود. فلو أن إنسانا يعني غير مكان خروج الحرف إلى مكان آخر يتغير صوته، وإذا تغير صوته بالتالي يتغير مدلوله. نعم. يعني ممكن إذا غير الإنسان مكان، مثلا كثير من الإخوة العجم ليس عندهم حرف الحاء، بعضهم يبدله هاء فيقول مثلا الرحمن، وبعضهم يبدله خاء فيقول الرحمن مثلا. ف يعني إذا تغير مخرج الحرف تغير المعنى المراد من تلك الكلمة. يعني كلمة مثلا الحال إذا قرأها أحد من الذين يبدلونها خاء يقول الخال مثلا، والخال لا علم، والخال هو أخو الأم، فيتغير المعنى بتغير مخرج الحرف. فلذلك معرفة مخارج الحروف العربية هي الركن الركين في علم التجويد بالدرجة الأولى، وبدونها لا يقوى المؤدي لتلاوة القرآن الكريم إذا لم يعرف مكانها ويعرف كيف يخرجها، لا يستطيع أن يؤديه. نعم، كما هو مطلوب منه. نعم. وكما قرأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وقرأه. صحيح. بذلك جبريل. صحيح. شكرا للدكتور أيمن. عزيزي المشاهد، ترى على الشاشة أرقام الهاتف، فنحن معك الآن على